ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا مسائل متعلقة بالإجارة، وصلنا إلى المسألة 16، قرأنا 16. قال المسألة 17: لو استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها، مثل طريقة المزارعة، له ثلث اللبن وثلث النسل وثلث الصوف والشعر، لا يزال الناس يعملونها، يسمونها في بعض القرى رباعة، نصافة، أي بالربع، بالثلث، بالنص. الأص نفسه كيف يكون شريك؟ يدفع الربع في الأص ثم شريك بالربع فقط، كيف هكذا معه الأتعاب، هو تعب، يعني يكون شريك في ربع الناتج، يشارك في النص. نعم هذا طيب، لا بس نعم الثلث هي طيب، هذا جاهز. بعض الفقهاء منع منها، والصحيح والجواز كما سيأتي. قال أبو محمد القدامى رحمه الله في المغني: ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها أو نصفه أو جميعه لم يجز. نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد النسائي، لأن الأجر غير معلوم ولا يصلح عوضا في البيع. وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى الرجل على أن يعلفها ويتحفظها وما ولدت من ولد بينهما، فقال: أكره ذلك. وبه قال أيوب وأبو خيثمة: ولا أعلم فيه مخالفا. وذلك لأن العوض مجهول معدوم، ولا يدرى أيوجد أم لا، والأصل عدمه، ولا يصح أن يكون ثمنا. قلت: ولكن إن جعل ذلك المساقاة والمضاربة، بأن يكون النماء إذا حصل بينهما، وإن لم يحصل فالوضيعة على رب المال، فقد جوز ذلك ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، بعد أن ذكر الصورة المتقدمة وصورا أخرى تشبهها، قال رحمه الله: والصواب جواز ذلك كله، وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها، فإنه من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك، هذا بماله وهذا بعمله، وما رزق الله فهو بينهما. وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة، حتى قال شيخ الإسلام: هذه المشاركات أحل من الإجارة. قال: لأن المستأجر يدفع ماله وقد يحصل له مقصوده، وقد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل، فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر، إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل بخلاف المشاركة. يعني المستأجر قد يحصل له الفائدة وقد يأتيه عارض فتمنع منه الفائدة، مع ذلك الإجارة جائزة. أنت تستأجر سيارة في اليوم تدفع لصاحبها 3000، طيب قد تحصل على 3000 وقد لا تحصل، قد تعمل بأكثر بأقل، لكن هذه إجارة. أجرك، جاءك مرض ما استطعت أن تعمل ذلك اليوم، لكن هذا على سبيل الإجارة له حقه ولو لم تعمل، أنك استأجرت استئجار. أما المشاركة فهي كما قال شيخ الإسلام هي أحل، أي كلها كلاهما حلال، لكن هذه الفائدة راجعة للطرفين. قال: لأن المستأجر يدفع ماله وقد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل، فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر، إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل بخلاف المشاركة، فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء. إن رزق الله الفائدة كانت بينهما، وإن منعها استويا في الحرمان، وهذا غاية العدل، فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، هو كلام طيب، لأن هذه المعاملات جائزة. المسألة 18، متى يملك المؤجر الأجرة إذا أطلق العقد؟ مذهب أحمد والشافعي أن المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد، كما يملك البائع الثمن بالبيع، مثلا اتفقنا على أن يستأجر منه الدار لمدة 6 أشهر بمال، ليس يعني لمدة 6 أشهر، فيكون قد ملك المال بمجرد العقد، يعني ما أستطيع أن أرجع عن العقد الذي تعاقدنا عليه إلا برضاه. فلو قدمت المال مقدما صار مالكا له كاملا، ولو تأخر فهو أيضا قد صار في ملكه من حين عقدنا، له تعلق في ملكه. كما يملك البائع الثمن بالبيع، ولأنه عقد معاوضة أطلق ذكره فيستحق بمطلق العقد كالثمن والصداق والصداق. ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه يملكها بالاستيفاء، فكلما استوفى منفعة يوم ملك أجرته، ولأنه عوض لم يملك معوضه فلم يجب تسليمه. وعلى هذا فلا يملك المؤجر المطالبة بالأجرة حتى يستوفي المستأجر المنافع إلا أن يطالب ببعض ما استوفاه. وعلى القول الأول يملك المطالبة مجرد العقد إلا أن يشترط التأجير. وقد استدل لأهل القول الثاني بقوله تعالى: فإن أضعن لكم فآتوهن أجورهن، وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، فأمر بالآية الأولى بإيتائهن بعد الإرضاع، وتوعد في الحديث على الامتناع من دفع الأجر بعد العمل، فدل على أنها حالة الوجوب. وأجاب أصحاب القول الأول أن الآية ليست صريحة في ذلك، بل يحتمل أنها مثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك الحديث يحقق أن الأمر بالإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله، كقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، والصداق يجب قبل الاستمتاع. وهذا هو الجواب عن الحديث، ويدل عليه أنه إنما توعد على ترك الإيفاء بعد الفراغ من العمل، وقد قالوا: يجب الأجر شيئا فشيئا. وجواب آخر أن الآية والخبر إنما ورد في من استؤجر على عمل، فأما ما وقعت الإجارة فيه على مدة فلا تعرض لها به. قلت: وقول أحمد والشافعي أصح وأقرب والله أعلم، ولكن لا خلاف عندهم أن الملك لا يستقر إلا باستيفاء المنافع. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر القولين: ولا نزاع أنها لا تجب إلا باستيفاء المنفعة، ولا نزاع في سقوطها بتلف المنافع قبل الاستيفاء، انتهى. وكأنه يريد لا نزاع بين المذكورين في المسألة والله أعلم. إذن الصحيح أنه يجب بمجرد العقد، ولكن لا يستقر الملك إلا باستيفاء المنفعة. يعني إذا قدم أجرة العقد قد صارت ملكة، صارت ملكة. لو انهدم الدار بزلزال أو ما أشبه ذلك، أو بحروب وحوادث، استأجره لمدة 5 أشهر وقدم المال، انهدم الدار بعد 2 شهر، على من الآن؟ هل يرجع بأجرته الذي قدمها أو ليس له حق الرجوع عنده؟ طيب على قولنا أنه الآن يملك المؤجر بمجرد العقد، يعني ما يستقر الملك إلا باستيفاء المنفعة، فمثل هذا ذهبت المنفعة من العين المؤجرة ما ينتفع بها، فله أن يرجع، له أن يرجع، لأن العين المؤجرة سلبت المنفعة ما ينتفع بها. طيب استأجر دارا لمدة 6 أشهر، سكنه 2 شهر، ثم جاءه عارض فسافر مدة 4 أشهر الباقية، ما استفاد من الدهر ذاك أخمار؟ ليس له حق الرجوع، لأن المنفعة موجودة، إنما هو الذي ترك الانتفاع بالدهر. استيفاء المنافع أي لسلامة العين، بسلامة العين، وليس المقصود بنفسه، قد يأتيه عارض هو نفسه ويمنعه من الاستيفاء، يتحمل المؤجر ما كان، ما لم يستوفى من المنافع بسبب عينه، بسبب العين التي أجرها ما صار ينتفع بها فيتحمله. يجوز، نعم يجوز له أن يأجر بنفس العمل الذي استأجره للسكنة، يأجر للسكنة نفس العمل الذي استأجره له. بقي إذا كان شرط عليه أن لا يأجر، فنعم فيطالب إما بفسخ العقد أو بفسخ الشرط، إما أن يفسخ له العقد حتى لا يتحمل إجارة، أو يفسخ الشرط بحيث أنه يأجر لمن شاء، أما هكذا يبقى يخسر بدون فائدة، عليه مشقة. تنبيه: إذا شرط التأجيل فليس له المطالبة حتى يأتي الأجل بلا نزاع بين من تقدم ذكرهم. قاله شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: إذا حصل اشتراط أنه ما يسلم إلا بعد الأجل بنهاية الشهر، بنهاية المدة، لهم شرط. إذا اتفقوا على تقديم البعض وتأخير البعض لهم شرط. إذا لم يتفق على شيء وأطلق العقد فيبقى على الأصل أنه يملك بالعقد، يقدم له المال بالعقد. إذا أطلق ولم يبين فالأصل فيه أنه يملكه بمجرد العقد، لأنه قد وضع لك العين للاستنفاء للاستئجار للانتفاع بها المدة المتعاقد عليها، فملك المال بمجرد العقد، يجب تسليمه له. إذا اتفق على ذلك بدون اشتراط، نعم. طيب إذا أطلقوا وكان بينهم أعراف، أي يقدم دفع المال كامل أو يقدم الأعراف الموجودة، الأعراف جارية مجرى الشروط، عرف الناس مثلا أقدم لك كل شهر بشهر فقط، فنعم فيمشون على هذا، يقدم له كل شهر، نعم تقديم لكل شهر. إذا كان هناك أعراف عمل بها، والأعراف بين الناس تجري مجرى الشروط، إذا غفل عن ذكر الشروط. قال: مسألة 19: إذا مضت المدة ولم ينتفع المستأجر من العين التي أخذها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأن سلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها ومضت المدة ولا حاجز له عن الانتفاع استقر الأجر، وإن لم ينتفع لأن المعقود عليه تلف تحت يده وهي حقه فاستقر عليه بدلها كثمن المبيع إذا تلف في يد المشتري. وإن كانت الإجارة على عمل فتسلم المعقود عليه ومضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها، مثل أن يكتري دابة ليركبها إلى حمص فقبضها ومضت مدة يمكن ركوبها فيها، فقال أصحابنا يستقر على الأجر، وهو مذهب الشافعي، لأن المنافع تلفت تحت يده باختياره فاستقر الضمان عليه، كما لو تلفت العين في يد المشتري، وكما لو كانت الإجارة على مدة فمضت. وقال أبو حنيفة لا يستقر الأجر عليه حتى يستوي في المنفعة، لأنه عقد على منفعة غير مؤقتة بزمن، فلم يستقر بدلها قبل استيفائها كالأجر للأجير المشترك. قلت القول الأول أقرب والله أعلم، إلا أن يكون تأخره حصل برضا المشتري. نعم، إذا تأخر برضا المشتري فكماذا ما قد استخدم العين أو ما قد استخدم الدابة في الركوب والمشتري يعلم. قلت أنا المشتري برضا المؤجر. نعم، إن كنت أخره حصل برضا المؤجر، كما لو تلفت العين في يد المشتري، إلا أن يكون تأخره حصل برضا المؤجر. إذا كان المؤجر قد رضي ذلك فلا بأس، إذا لم يرضى قال أنا ظننت أنك ماذا ستسافر بها في ثاني يوم. إن كان تأخرا ما يضر في عرف الناس، كاليوم النصف اليوم اليوم النصف ما يضر، أما إن كان تأخرا يخل بالعقد أو يفوت على صاحب الدابة يفوت عليه الأعمال فيتحمل أجرة اليوم أو اليومين أو الثلاثة الذي فوتها على صاحب الدابة. قال المسألة العشرون، إذا بذلت له العين المؤجرة فلم يأخذها فهل يضمن وعليه الأجرة؟ قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني، فإن بذل تسليم العين فلم يأخذها المستاجر إذا بذلت له العين المؤجرة فلم يأخذها، أن استاجر منه الدابة بأن يركبها إلى حمص فبذلها له فلم يأخذها حتى مضت مثلا 10 أيام، كان يستطيع بهذه 10 أن يذهب ويرجع. قال فإن بذل تسليم العين فلم يأخذها المستاجر حتى انقضت المدة استقر الأجر عليه، لأن المنافع تلفت باختياره في مدة الإجارة فاستقر عليه الأجر كما لو كانت في يده. وإن بذل تسليم العين وكانت الإجارة على عمل، فقال أصحابنا إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها استقر عليه الأجر، وبهذا قال الشافعي لأن المنافع تلفت باختياره. وقال أبو حنيفة لا أجر عليه، قال وهو أصح عندي، ابن قدامة يقول هو أصح عندي، وهو أصح عندي لأنه عقد على ما في الذمة فلم يستقر عوضه ببذل التسليم كالمسلم فيه، استأجره على عمل ومضت مدة وما مكنه من العمل. قال ولأنه عقد على منفعة غير مؤقتة بزمن فلم يستقر عوضها بالبذل، كالصداق إذا بذلت تسليم نفسها وامتنع الزوج من أخذها. لكن في هذه الصور نعم لابد من تحديد الوقت حتى لا يكون متسببا على العامل بذهاب وقته، فإن كان حدد أريدك على العمل يوم كذا وكذا، أريدك على هذا العمل يوم كذا وكذا، ففوت على العامل ذلك الأيام فيتحمل وإن كان لم يحدد عليه ولم يفوت على العامل لم يفوت على العامل وقته، يستطيع أن يعمل مع غيره فلا بأس عليه. إذن يستقر الضمان عليه إذا فوت على العامل، إذا فوت على العامل فيضمن المؤجر، يستقر عليه الأجر. نعم، إذا فوت العامل، لا لا، نتكلم عن المسألة الثانية. العامل هو الذي بذل نفسه، والمستأجر أخره، مستأجر أخره، فيتحمل المؤجر المهر أجرة العمل، يستقر عليه الأجر. في المسألة الأولى إذا بذل تسليم العين، يعني في مسألة إجارة عين، أعطيتك السيارة جهزتها لك ففوتت على نفسي أن ينظر غيرك، فهنا يتحمل المستأجر لأنه فوت على صاحب العين الانتفاع بها وتلفت المنفعة باختياره. قال المسألة 21: إذا حصل البذل أو التسليم بعقد فاسد ثم تركها ولم يستوفي المنافع. حصل عقد فاسد. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن كان هذا في إجارة فاسدة ففيما إذا عرضها على المستأجر فلم يأخذها لا أجر عليه. لأنها لم تتلف تحت يده ولا في ملكه. وإن قبضها ومضت المدة أو مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها أو لا يمكن، فعن أحمد روايته. متى تكون الإجارة فاسدة؟ كان يكون لم يتفق على الوقت، أو كان الأجرة مجهولة، حصل جهالة بالوقت أو جهالة في ماذا، في نعم كمية الأجرة. أولا الإجارة فاسدة، قلت لك أؤجرك سيارتي، قلت نعم طلبت مني إجارة السيارة، قلت سأجرها لك أسبوع، بيني وبينك ما مودة، ما اتفقنا كم تعطيني، هذه يسمونها فاسدة، ما اتفقنا على مقدار الأجرة. طيب الآن حصل هذا فعرضت عليك أن تأخذها فلم تأخذها، ما أخذت السيارة لمدة أسبوع أنت ما أخذتها، هل عليك الأجر؟ قالوا ما عليه أجر، أن العقد من أصله فاسد، ولأن المنافع ذهبت، نعم ذهبت وهي في يدي، السيارة في يدي، هذا قول بعض أهل العلم. لكن الصحيح في الإجارة الفاسدة أنه ما كان لا يرجع على العقد نفسه بالبطلان يمكن أن يعامل بما عامل الناس عليه. مثلا إذا أخذها على ذلك فيكون بمثل ما يتعامل الناس به، بمثل ما يتعامل الناس به. قال: وإن قبضها ومضت المدة أو مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها، أخذها المستأجر. فعن أحمد روايتان: إحداهما عليه أجر المثل لمدة بقائها في يده، مكثت في يده 5 أيام أسبوع وهو لا يعمل بها، إذن عليه أجرة المثل، وهو قول الشافعي، لأن المنافع تلفت تحت يده بعوض لم يسلم له. فرجع إلى قيمتها كما لو استوفاها. والثانية لا شيء له، وهو قول أبي حنيفة، لأنه عقد فاسد على منافع لم يستوفها فلم يلزمه عوضها، كالنكاح الفاسد. وإن استوفى المنفعة في العقد الفاسد فعليه أجر المثل، وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: يجب أقل الأمرين من المسمى أو أجر المثل، بناء منه على أن المنافع لا تضمن إلا بالعقد، ولنا أن ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح وجب ضمانه بجميع القيمة في الفاسد كالأعيان، ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح وجب ضمانه بجميع القيمة في الفاسد مثل ما يأجر الناس. وما ذكره لا نسلمه والله أعلم. إذن الخلاصة من ذلك أنه سواء كانت إجارة فاسدة أو لم تكن فاسدة إذا مكنه من العين فاتفقوا عليه فيملك المنفعة، وإذا فوتها فيضمن تفويت الاستئجار تفويت المنفعة، فيضمن المستأجر تفويت المنفعة والله أعلم. وفي حالة العقد الفاسد يضمن بعقد الناس أو بعرف الناس، وفي حالة صحته فنعم فالمسمى فعليه المسمى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.